إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بشراكم. برنامج من إعداد وتقديم الشيخ حمادة فرج ولمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء وتتجدد البشرى مع فضيلة الشيخ حمادة فرج من علماء وزارة الأوقاف. بشراكم اليوم الواصلون لأرحامهم، بشراكم اليوم من ربكم سبحانه وتعالى، حيث قال: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل هم الواصلون لأرحامهم، هم الذين قطعت أرحامهم فوصلوها. إنها الرحم، اسمها مشتق من اسم الرحمن. يقول الله: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، فمن وصلها موصول بربه سبحانه وتعالى. فهل الموصول بربه يكون من أهل النار؟ وهل المقطوع عن ربه يكون من أهل الجنة؟ إنها الرحم التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمة جميعها بأهل مصر خيرا. نعم، وما ذلك إلا لأن لهم رحم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم رحم. وما ذلك إلا لأن هاجر أم إسماعيل زوجة نبي الله إبراهيم عليه السلام كانت من مصر. هذه الرحم طوال شهر رمضان: صيام، قرآن، عبادة، تهجد، كل هذا جميل، ولكن كل هذا معلق، لن يرفع لله سبحانه وتعالى إلا إذا وصلت هذه الرحم، فمن وصلها وصله الله. جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة يدعو الله عز وجل ثم قال: لا يجلس معنا قاطع رحم. وتقوى الأرحام وصلها. بشراكم اليوم أيها الواصلون لأرحامكم، بشراكم جنات تجري من تحتها الأنهار، بشراكم صلتكم بربكم ووصلكم بربكم سبحانه وتعالى. كنتم مع بشراكم، غدا لقاء جديد.